بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتفكرونها بالليل وتفقدونها في النهار. وهذه هي الرسالة الثالثة حول بسم الله الرحمن الرحيم أو البسملة. وكما وعدناكم أننا سنقف في ظلال كل آية نستنبط بعض الفوائد التي نستفيد منها ونفيد بها إخواني الكرام. فنقول أن المفسرون أجمعوا على أن البسملة من القرآن، وأنها جزء آية من آية من سورة النمل، واختلفوا هل هي آية مستقلة من الفاتحة أم جزء منها أم ليست منها. هذا الكلام فيه خلاف مشهور، ولسنا بصدد الحديث بالتفصيل عن هذا الآية. لكن لو تدبرتم معي ما تشتمل عليه هذه الآية من كمال اللجوء إلى الله ومن كمال الاستعانة به سبحانه، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل البسملة أصل في بداية كل أمور الدينية والدنيوية، وتدبرتم معي في كلماتها ستجدونها تشتمل على عدة أسماء الله عز وجل كالله والرحمن والرحيم، وستجدونها أيضا تشتمل على عدة صفات كصفة الإلهية وصفة العلو وصفة الرحمة الواصلة والرحمة الواسعة، وأيضا صفة الكلام. هذه هي الفوائد التي سنقف عليها اليوم. كم ورد اسم الله في القرآن؟ كم ورد اسم الرحمن في القرآن؟ كم ورد اسم الرحيم في القرآن؟ هذا ما سنتعرف عليه في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.